حتى يعلم الجميع أن الأرزاق بيد المولى تبارك وتعالى. وحينما يقول القائل يا مصائب الدهر كفتي وإن لم تكفي فخفتي، خرجت أبحث على رزقي فوجدت رزقي في تركي. كم من جهول فوق الثريا وكم من عالم متفتي. إذا الإيمان ونحن في هذه الليلة السؤالية المباركة ما زال في جعبتي الكثير والكثير من السادة القراء. نحن الآن على مسافات قريبة انتظار صفينة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي على الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط، وفضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي والمقيم بالنحاس، وكوكبة من السادة القراء معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة. باسم قطعة تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء مشاركا لنا في هذا العداء وجميع القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية وكل من جاء مشاركا معنا والسادة القراء العرب والعلماء الأجلاء. وكما أشكر مجموعة صادقات محافظات الشرقية إحدى مخازن هذه المحروس الصغير لذلك، وشكر أيضا لرجل القيادة المتمثل لإدارة الأستاذ محمد عطية الزهدي. إخوة الإمام منذ لحظات قليلة حضر قارئا عرف بأدبه واحترامه، والأذن كانت تتشنف عند الاستماع إلى صوته. طاف العالم بصوته وهو يقرأ كتاب المولى عز وجل. علم من أعلام قوائم إذاعة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم القسطنطينية الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ علي الحريص. إخوة الإمام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة مشاركة إلى فضيلة الشيخ عيد الشركي شركاته وإليه الكريم رحمة الله عليه، ومشاركة إلى الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء مشاركا معنا، كما أشكر دائما الذي أسعد بلقائه في كل زمان ومكان. وقبل أن أذكر لفظ المستشار فأنني أقول أنه ولي، لأنه عشق القرآن منذ نعوم الأظافر، وما دام قد التجأ إلى القضاء وإلى العدل فعرف بالعدل في الأرض. فسبحان من جعل له قضاء في أرضه، عدل في الأرض وعدل في السماء وعدل فيما بينهما. صاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم والذي قد شممت فيه رائحة القرآن الكريم دائما وأسعد بلقائه، والصديق الوفي سيادة المستشار أحمد دياب الذي حضر لمشاركة إلى فضيلة الشيخ عيد الشركي في وكاله. كما أشكر فضيلة الشيخ خالد سند عبد الحميد القارئ والمقيم بالزهرة قدس القديس، وكل من جاء مشاركا معنا في هذا العزاء. إخوة الإيمان، وأشمل شيء أن تتآلف هذه القلوب على المحبة وعلى الإخلاص. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة ونحن نشارك الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة التي دائما نسعد بلقاء كل من جاء معنا في هذه الليلة القرآنية. إخوة الإمام، منذ لحظات قليلة طرقت عيني الأستاذ خليل محروس الذي جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وفضيلة الشيخ عيد الشبكي الفنان الشعبي بالإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإمام، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ إذاعة والتلفزيون العربي ونقيب القراء في الإسماعيلية والمقيم بالتل فضيلة الشيخ محمد محروس. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. يقولون احمد ابوك الرجال عليك انا اسمع حضرتك ابونا اسمع ابونا خليك بل قالوا باسم ما قال الاولون قالوا أإذا متنا وكنا قل أفلا تذكرون اللهم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. ما اتخذ الله من ولد وما كان وكيلا. الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أي عادت من يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا للموت نافيا نسيت لقاء الله يمر اللحظ والترى ويوما عبوسا تشيب فيه التلاسيا وإن لم يكن للمرء ثياب من التقى فجرد عريانك ولو كان كاسيا فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تخفى ويخفى نعيمها وتبقي المعاصي والذنوب كما هي. شكرا إلى فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس.